والله إن كنت غافلا يأتيك من أرزاق من حيث لا تدري، واعلم بأن كل زاد عرضة نفاد إلا تقوى الإله والبر والرشاد. أوصي نفسي وإياكم أيها الأحبة في بداية هذه الخطبة بتقوى الله جل وعلا الذي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب ويجازي إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير وإن العاملين بها قليل. جعلني الله وإياكم من المتقين. عوامل الثبات على الحق في زمان الفتن. أيها الأحبة الكرام، لا شك أننا نعيش في أزمنة غامرة اختلط فيها الحق بالباطل والحابل بالنابل والبدع بالسنن والهدى بالضلال، فلا بد لنا أيها الأحبة الكرام أن نتعرف على معالم الطريق حتى نثبت عليه. لا بد أن نتعرف على عوامل الثبات على الحق في زمان الفتن. هذه الأزمنة كثرت فيها فتن الشهوات وفتن الشبهات، فتن تدعو الحليم حيران. هذا الزمان الذي ولى عفوه وذهب رخاؤه وصفوه ولم يبق فيه إلا حمل شر وصدامة كبر وأهاويل عبر وإرسال فتن وإحداث غير. عوامل الثبات على الحق في زمان الفتن. أول عامل من عوامل الثبات على الحق على دين الله تبارك وتعالى في زمان الفتن التمسك بالقرآن الكريم، حبل الله المتين، صراطه المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن. من قال به صدق، من حكم به عدل، من عمل به أجر، من دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم. لا يشبع منه العلماء ولا يشبع منه الزهاد والعباد، القرآن الكريم. ولقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذا الزمان، زمان الفتن، كما في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وفي غير مسلم والحديث فيه ضعف في هذه الرواية، قلنا: فما المخرج يا رسول الله؟ قال: كتاب الله وخطبة الوداع، وداع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله، وإنكم ستسألون عني يوم القيامة فماذا أنتم قائلون. الشاهد كتاب الله تبارك وتعالى، فيه الخير وفيه السعادة وفيه البركة وفيه سعادة الدارين. إن حكمت الأمة كتاب الله في دمائها وأعراضها وفي أخلاقها ومعاملاتها كانت النجاة، ولا سيما من الفتن. فأعظم أسباب الثبات على الحق في زمان الفتن التمسك بالقرآن الكريم. وإنما كان القرآن الكريم من أعظم أسباب الثبات على الحق في زمان الفتن لأمور. الأمر الأول أن القرآن الكريم يشتمل على الترغيب والترهيب والزجر والتهديد والوعد والوعيد. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الأمر الثاني أن القرآن الكريم يزيد الإيمان. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم إذا رغب في الخير نظر، وإذا خوف من الشر هرب. ولا خير في من إذا زجر لا ينزجر، وإذا أمر لا يأتمر. الأمر الثالث أن القرآن الكريم فيه شفاء للأمراض، ولا سيما أمراض الفتن، فتن الشهوات والشبهات. هذه الفتن الحالكة التي حلت بنا وبأمتنا ونزلت بساحتنا بسبب بعدنا عن كتاب ربنا وسنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم فيه شفاء لجميع الأمراض، ومنها أمراض فتن الشهوات والشبهات. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إذا تمسكت بالقرآن الكريم، إذا قرأت القرآن الكريم وتفكرت في معانيه وعملت بما فيها من أحكام، نجاك الله تبارك وتعالى من فتن الشهوات والشبهات. وكلما كان القلب متعلقا بكتاب الله محكما له في أمور حياته، كلما كان الإنسان متمسكا بكتاب الله محكما له في أمور حياته كان أقوى على أن يتصدى لهجمات الفتن، فتن الشهوات والشبهات. الأمر الرابع أن القرآن الكريم يشتمل على القصص الذي يبشر الله تبارك وتعالى المؤمنين بالنصر والتمكين، ويبشر فيها أعداء الله تبارك وتعالى من المشركين والمجرمين والمنافقين بالخزي والبوار والعار في الدنيا قبل الآخرة. قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. القصص التي ذكرت أن الله تبارك وتعالى ينصر فيها أنبياءه وأولياءه وأتباعه في الدنيا قبل الآخرة، فمن أعظم أسباب الثبات على الحق في زمان الفتن التمسك بالقرآن الكريم، قراءة وتدبرا، عملا وتفكرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدي إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. من أسباب أو من عوامل الثبات على الحق في زمان الفتن الاستجابة لأوامر الله جل وعلا وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. اسمع: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. الشرع هو الروح وهو النور، فكلما استجبت لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم أشرق قلبك بنور الإيمان وبنور الشرع وبنور السنة، وكان أقوى وأثبت على الحق لا سيما في زمان الفتن. من عوامل الثبات على الحق في زمان الفتن كثرة ذكر الله جل وعلا، كثرة الذكر. ذكر الله أيها الأحبة الكرام نبض القلوب المؤمنة، ذكر الله جل وعلا نبض القلوب المؤمنة. كون يسبح وطير يسبح، أفلا تسبح معه؟ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كثرة ذكر الله جل وعلا من عوامل الثبات على الحق في زمان الفتن. لما أرسل الله تبارك وتعالى موسى وهارون إلى فرعون أوصاهما بماذا؟ قال الله لهما: ولا تنيا في ذكري، ولا تقصرا، ولا تفطرا، لا تغفلا عن ذكري، ولا تنيا في ذكري، لا تقصرا ولا تفطرا ولا تغفلا عن ذكري في حال دعوتكما لهذا الطاغية الكافر فرعون. ولا تنيا في ذكري. وأخبر الله تبارك وتعالى وأمر أولياءه من المؤمنين في حال القتال في أرض المعركة بكثرة ذكر الله تبارك وتعالى، لأن كثرة الذكر يقوي القلب، يقوي القلب ويجعله ثابتا على الحق متصلا دائما بالله تبارك وتعالى. ومن كان الله معه فمن يخاف؟ وممن يخاف؟ قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. علق الله تبارك وتعالى الفلاح بالثبات وبكثرة ذكر الله تبارك وتعالى، لا سيما وهم في لقاء العدو في أرض المعركة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالذكر كما قلت يقوي القلب ويجعل البدن قويا. لما سالت فاطمة، والحديث في الصحيحين، لما سالت فاطمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنحها خادما، فماذا أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أوصاها بالتسبيح 33، وبالتحميد 33، وبالتكبير 34. قال لها ولعلي: فهو خير لكما من خادم، فهو خير لكما من خادم. الذكر يقوي القلب ويقوي البدن. من عوامل الثبات على الحق في زمان الفتن سلوك سبيل السلف الصالح، سلوك طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم. من سمات أهل الحق أنهم أثبتوا الناس على الحق، كما عند البخاري لما سأل هرقل أبا سفيان قبل أن يسلم: هل يرتد أحد منهم عن دينه أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ يسأله عن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ فقال: لا. قال له أبو سفيان: لا. فاستدل بذلك هرقل على أن محمد صلى الله عليه وسلم على الحق وأن أتباعه على الحق، فأهل الحق هم أثبتوا الناس على الحق. فمن عوامل الثبات على الحق سلوك سبيل السلف الصالح، اتباع هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم. الصحابة الكرام هؤلاء آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعنا يا جرير المجامع. الصحابة الذين ضحوا بدمائهم بأرواحهم بأنفسهم من أجل أن يصل إلينا الدين سهلا ميسورا، هؤلاء كانوا أقوى الناس وأثبت الناس على الحق. وكلكم يعلم ما مر به الصحابة من التعذيب والتنكيل بهم من المشركين في مكة وفي أرض المعركة حين لقاء العدو، فما كان منهم رضي الله عنهم إلا أن وقفوا رجالا وراء النبي صلى الله عليه وسلم حينما نذكر صحابيا من صحابة رسول الله نقول رضي الله عنه، ولم لا؟ والله تبارك وتعالى ذكر ذلك في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم فرضوا عنه. من عوامل الثبات على الحق في زمان الفتن فعل أو كثرة النوافل بعد استكمال الفرائض، الإكثار من فعل النوافل بعد استكمال الفرائض. عند البخاري في الحديث القدسي يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وكلهم يحفظ هذا الحديث. الشاهد: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. فالإكثار من النوافل بعد استكمال الفرائض من عوامل الثبات على الحق في زمان الفتن. كلما قوى قلبك وزرعت الإيمان في قلبك بالإكثار من النوافل، نوافل الصلوات، نوافل الصيام، نوافل الطاعات، قراءة القرآن، الذكر، الاستغفار، الصدقات، إلى غير ذلك من الأعمال، فإنك تنمي إيمانك حتى يترعرع ويثمر الثمار اليانعة التي بها تقوى شجرة الإيمان في قلبك، فيقوى على رياح الفتن، فتن الشهوات والشبهات. من أسباب وعوامل الثبات على الحق في زمان الفتن القرب من العلماء العاملين والدعاة المخلصين. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء فيها كل شيء، فلما مات أظلم فيها كل شيء. الشاهد: ووالله ما نفضنا أيدينا عن ترابه حتى أنكرنا قلوبنا. فكان قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم والرقي الإيماني عند الصحابة، كان قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم سببا في ثباتهم ورقيهم الإيماني وثباتهم على الحق. يقول أنس: ووالله ما نفضنا أيدينا عن ترابه حتى أنكرنا قلوبنا. تقرب من العلماء العاملين والدعاة المخلصين، فإن قلبك يثبت بذلك على الحق. إذا نزلت بك فتنة أو نزلت بالمجتمع فتنة تسأل عنها العلماء، تقرب منهم حتى لا يزيغ قلبك، حتى لا تهلك مع الهالكين. اسمع إلى ما قاله ابن القيم عن شيخه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وعلم الله ما رأيت أحدا قط، ما رأيت أحدا قط مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. كان أسعد الناس قلبا وأشرحهم صدرا وأثرهم نفسا وأقواهم قلبا، كان أطيب الناس عيشا مع ما كان فيه من الشدة والتضييق والإرهاق وخلاف الرفاهية بل ضدها. كل ذلك، كل ما كان عند شيخ الإسلام خلاف النعيم والرفاهية، عاش مسجونا ومات مسجونا وكان مضطهدا، لكنه كما يقول ابن القيم: وعلم الله ما رأيت أحدا قط أطيب عيشا منه مع ما كان فيه من الشدة والتضييق والإرهاق والسجن وخلاف الرفاهية بل ضدها، ولكنه كان أشرح الناس صدرا وأقواهم قلبا وأصرهم نفسا. كنا إذا سلك منا الظنون وضاقت بنا الأرض واشتد بنا الخوف ذهبنا إليه، فما أن نجلس بين يديه حتى يزول ما بنا وينقلب طمأنينة وسعادة وانشراحا وقوة، ما أن نراه وأن نجلس إليه ونسمع كلامه فينقلب ذلك قوة وثباتا وسعادة وطمأنينة. فمن عوامل الثبات على الحق في زمان الفتن القرب من العلماء العاملين والدعاة المخلصين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، من عوامل الثبات على الحق أيها الأحبة في زمان الفتن تعلم العلم الشرعي، تعلم العلم النافع من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعالم يرى الفتنة وهي مقبلة، والجاهل يراها وهي مدبرة. العلماء يرون الفتن وهي مقبلة، والجهال الذين لم يتفقهوا في دينهم يرون الفتنة بعد أن تنتهي بعد أن تدبر. فتعلم العلم النافع، تعلم العلم الشرعي من عوامل الثبات على الحق في زمان الفتن. أيضا من عوامل الثبات على الحق في زمان الفتن الثقة في نصر الله. هذه الأمة سينصرها الله تعالى، سيؤيدها الله تعالى، لكن لذلك أسباب. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم، وكلنا نحفظ، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هناك شروط وأمارات وعلامات وأسباب للاستخلاف في الأرض. فتعلم يا عبد الله العلم الشرعي الذي ينفعك، وثق في نصر الله تبارك وتعالى. كان الصحابة رضي الله عنهم يعذبون في بطحان مكة في حرارة الشمس المحرقة، ومع ذلك كان القرآن يتنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت آيات سورة القمر: سيهزم الجمع ويولون الدبر وتحقق النصر المبين في يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. تحقق النصر للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين عذبوا وأوذوا في سبيل الله تبارك وتعالى، لكنهم ثبتوا على الحق، ثبتوا على طريق الله المستقيم، فكان لهم النصر والتمكين والسيادة والريادة على جميع الأمم. الثقة في نصر الله جل وعلا. ومن عوامل الثبات على الحق في زمان الفتن معرفة الباطل وأهله، معرفة الباطل وأهله، لأن الحق ثابت، الحق إذا وقف الباطل أمامه لا ينبث أن يطمئن وأن ينمحي وأن يزول. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قال الله تبارك وتعالى عن أهل الباطل: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حفرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ثق في نصر الله وكن ثابتا على الحق واعرف الباطل، وأنه لا يلبث إن ثبت، لا يلبث أن ينمحي وأن يضمحل إن ثبت على الحق. يا من أنت من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، من عوامل الثبات على الحق في زمان الفتن الدعاء بالثبات، الدعاء بالثبات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلهج لسانه دائما بهذه الدعوة: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تبارك وتعالى أن يثبت قلبه على الحق: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. ومن عوامل الثبات على الحق في زمان الفتن، وأختم بهذا السبب، ذكر قصص الثابتين. ومن هؤلاء الثابتين سحرة فرعون. أتوا إلى فرعون بالهمم الدنيئة، بهمم أهل الدنيا، همم الشهوات، هذه الهمم الدنيئة. قالوا: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم وإنكم لمن المقربين. فلما ألقى موسى عصاه، لما ألقى موسى عليه الصلاة والسلام عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين. قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. لما رأوا الحق، لما لامس نور الإيمان شغاف قلوبهم، انقادوا وراءه واستسلموا للحق، واستسلموا لموسى، لأنهم علموا أنه نبي الله تبارك وتعالى لا شك. فقال لهم فرعون: آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. وفي آية أخرى: فاقض ما أنت قاض، افعل ما تشاء يا فرعون، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إننا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. انظر، لما عرفوا الحق ثبتوا عليه، ولو عذبوا من أجله، ولو ذاقوا الويلات من أجله، لأن الحق لامس شغاف قلوبهم فثبتوا عليه. أيضا من هؤلاء الثابتين على الحق الراهب والغلام وجليس الملك. أُذي بالراهب وجليس الملك ووضع المنشار في مفرق رأسيهما فكان نصفين على الأرض، ومع ذلك لم يرتد عن الحق، لم يرتد عن الحق، بل ثبتوا عليه وماتوا من أجله. والغلام ثبت ورضي بالموت في سبيل الله، ولم يترك الحق، ولم وهؤلاء إليهم الملك، ومع ذلك ثبتوا على الإيمان. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. أيضا من هؤلاء الثابتين على الحق امرأة فرعون التي قال الله تبارك وتعالى وضرب بها المثل في الإيمان وفي الثبات على الحق، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. قال أبو هريرة رضي الله عنه أوتد فرعون لزوجته 4 أوتاد في يديها ورجليها يعذبونها عذابا أليما كي ترتد عن الحق، أوتد لها 4 أوتاد في يديها ورجليها، فإذا ذهبوا عنها أتت الملائكة فظللتها، بأجنحتها فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. الله تبارك وتعالى أراها مقعدها من الجنة، والله تبارك وتعالى من لطفه أن الإنسان إذا ابتلي فيه تبارك وتعالى، إذا عذب في الله وثبت على الحق، فإن الله تبارك وتعالى يريه أشياء لا يراها غيره يثبت بها قلبه ويقوي قلبه على الثبات على الحق حتى يظهره الله تبارك وتعالى. ومن هؤلاء الثابتين وأقم به الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، لما عذبوه وجلدوه على أن يقول أن القرآن ليس كلام الله وهو مخلوق لم يرضى بذلك، وثبت على منهجه على عقيدة السلف الصالح أن القرآن كلام الله غير مخلوق، نطق به حقيقة بحرف وصوت منه بدأ وإليه يعود. ثبت الإمام أحمد مع شدة العذاب والجلد والسجن حتى انتهت الفتنة وثبتت عقيدة السلف الصالح، واستحق الإمام أحمد بعدها أن يلقب بإمام أهل السنة والجماعة. اللهم اجعلنا من الثابتين على الحق يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم مكن لدينك في الأرض وأذن لشرعك أن يسود وافتح له قلوب الناس يا رب العالمين. اللهم مكن لدينك في الأرض وأذن لشرعك أن يسود وافتح له قلوب الناس يا رب العالمين. اللهم ألف على الخير قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم ارفع عن مصرنا وعن بلاد المسلمين الوباء والربا والزنا، اللهم قنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من ضرب الشقاء ومن سوء القضاء ومن جهد البلاء ومن شماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن فجأة نقمتك ومن تحول عافيتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين في كل مكان. يا رب انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا، يا رب انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، يا رب انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في بورما. اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم اجعل مصرنا وبلاد المسلمين أمن الأمانة سخاء رخاء بقدرتك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. خير فضيلة الشيخ محمد الصالح على هذه الموعظة البليغة، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا على الحق جميعا وأن ينفعنا بها. الله أكبر الله أكبر.